بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في شرح الاصول من علم الاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. نعم، صفحه 210. شوف الشيخ بدي يرسلنا سنة، الشيخ بدي يرسلنا سنة. نعم يرد الخاص. نعم، تعريفه الخاص هو لطف العام واصطلاحا اللطف الدال على محصور وشخص او عدد لاسماء الاعلام والاشاره والعدد، فقال بفضلها على محصور العام. القول الخاص تعريفه الخاص لغه لطف العام، والعام خلق معناه لغه انه شامل لجميع الصور، اذا الخاص للطرق، ولهذا يقال عام وخاص كما يقال مطلق ومقيد. والمطلق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. وقوله واصطلاحا اللفظ الدال على المحصول، قوله واصطلاحا أي مصطلحا، وهذا عكس العام، فالعام شامل لجميع أفراد، هيبقى الخاص ضده، هيقصر الحكم على مخصوص محصور، إما بشخص إما بعدد إما بكذا، مخصوص محصور، هذا هو الخاص. نعم. قول المصطلح أي ما اصطلح العلماء عليه، وأصله من اصطلاح، وأصله اصطلاح من الصلاح لأن الحروف الأصلية. طبعا سبق مع الشيخ هذا الأمر كثير جدا، لو يقول مثلا معنى هذا لغة كذا واصطلاحا كذا، بس ما نبه على هذا، إنما نبه الآن، وهذا يعطيك ان ايه طالب العلم لما يلزم شيخا لا يحكم عليه من درس ولا اثنين ولا ثلاثه، بان الدرس ده فيه مثلا اسهاب او فيه اختصار او فيه مثلا كذا وكذا، لانه احيانا ينشط الشيخ في الدرس العاشر فيقول معلومه كان الاصل يقولها من الاول، واحيانا يجي وقت المعلومه وليس بنشيط او في داعي من الدواعي فيختصر. ولهذا ما يستفيد واحد من الشيخ من أحد العلم إلا أن يجلس عنده ظهرا، إنما ليروح زيارات ما يستفيد ولا يقدر يستفيد، إنما يستفيد من الشيخ بمجمل دروسه، وتعرف أيضا منهجية الشيخ بمجمل دروسه، مش حد يقدر يقيم منهجية الشيخ من درس ولا اثنين ولا ثلاثة. ولهذا تجد فعلا الطالب اللي بيركز عند الشيخ يستمر عنده فترة طويلة هم الطلاب اللي استفادوا من المشايخ، هم الطلاب اللي استفادوا من المشايخ، إنما الطالب اللي بيجي زيارات يتجول عنده نظام تجوال، واخد بالك، يجي عند الشيخ والله أنا شايف إن الدرس مش هيستفيد منه، روح الشيخ الثاني والله كان الثاني كان الأولاني أحسن، وهو لم يستفد من هذا ولا من ذا، اركز عند الشيخ وشوف نفسك بعد سنتين ثلاثة عشرة. في ناس جلس الشيخ الرشي هذا جلس الشيخ ابن باز 40 سنة، 40 سنة قبل انت ما تولد هو عند الشيخ، صحيح؟ نعم، الشيخ ابن باز استفاد من الشيخ محمد بن ابراهيم لما مات، رزق الله 10 سنوات، 10 سنين قاعد عند الشيخ، ظهر صبح ظهر كل طول اليوم عند الشيخ، 10 سنين عند الشيخ، الشيخ العثيمين جلس عند الشيخ السعدي أكثر من 15 سنة. نعم، فالشيخ طب يعني فهذا مر معنا كثيرا، الشيخ ما نبه على هذا كلمة اصطلاح، هذا الشيخ صار اصطلاح وكذا ما نبه، سيشوف له في النخبة شرح التعليق على النخبة تلاقيه أشر له من أول مرة، فالشيخ قد ينشط قد يقل نشاطه حتى في التأليف والتصنيف. نعم. وأصل الاصطلاح هو الصلاح لأن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاء، وأما همزة والتاء التي تفيد الطاء فليست من الأصول، إذا ما دام أن الصلاح كمعنى الصلاح يعني هو الذي اقترح علماء هذا الفن على صلاحيته ومعرفته. ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة الصلاح يعني عند النحويين، وبالأصول يعني عند الأصوليين، وبالحديث يعني عند المحدثين، وهكذا. وقوله واصطلاحا هذا وصف دي اسمها محترزات التعريف. يعني الخاص هو الله، كلمة الله لم يحصل بين الخاص والعام فرق بها، لأن العام برضو لفظ والمطلق لفظ والمقيد لفظ. محترزات التعريف هو الله، هذا لم يحصل به فصل وتمييز. الدال على محصور نخرج بها ايه العام، يبقى ده اللي حصل به التمييز. نعم. هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ، لأنه مر علينا في التكلمين أن الحدود في مجلس المسيح فصل، ومر علينا أيضا في أصول الفقه بمختصر التكليف. نعم. وقوله الفصل الدال على محصور بشخص أو عدد من أسماء الأعلى والإشارة والعدد. هذا من باب التمثيل، فأسماء الأعلى محمد، خذ هذه الجائزة يا محمد، أعطي محمدا جائزة، أصبح هذا خاص محصور بشخص. أعطي الطلاب، يبقى خلاص أعطي طالبا، يبقى بنسميه ممكن. أعطي الطلاب، أعطي طالبا، أعطي محمدا، تختلف الدلالات فيها. نعم. ليه ما قالش لأن محمدا؟ مش الاسم بينصب بعد يعني لأن محمدا؟ ها؟ ايه؟ أنا الحكاية لأن محمد يعني لفظ محمد، يبقى مش قصده إنها جملة موصولة. مثل ما تقول قرأت سورة المنافقين، مش سورة المنافقين، يبقى لو أنت بتقول مثلا المنافقين عليهم ليس علما وكذا بتقول تجرى على الإعراب، لكن لما تكون بتحكي على سبيل الحكاية بتذكر إيه؟ قرأت في جريدتي المسلمون، ده علم على الجريدة، اسم الجريدة المسلمون. نعم. وقال لا تناول غير مسمى بهذا الاسم، رجل لا تناول غير مسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الاسماء. وكذلك الإشارة اسم إشارة خاصة، فإذا قلت خذ هذا فإنك لا تأخذ غيره. نعم. إذا اسم إشارة خاصة، لأنه يدل على شيء معين في الإشارة ولا يشمل غيره. وكذلك العدد 100 رجل مليون رجل، فهذا الرقم مع انه يشمل الكثير لكنه معقول لا يتعدى. لا تنظر للرقم العام اكثر من المجلس. تمام. فلو وجدت في المجلس ثلاثه فانك تلزمه، ولو وجدت ثلاثه الاف او وجدت ثلاثه ملايين فانك كذلك تلزمه. لكن إذا قلت أكل 30 رجلا في البيت فلا تكرم أكثر من 30. نعم، فلا تكرم أكثر من 30. نعم. وقوله فضرب القولية على محصور العام، إذا في هذا التعريف فصل وجنس، فأما كلمة بالوصف فهي جنس، وأما قوله زاد على محصور فهو فصل بين إيه وإيه؟ بين العام وفصل.